الله. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويك الرسولين الذكيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل الانبياء والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام، لا يزال حديثنا حول تاريخ الفقه الاسلامي، وكنا وعدنا في اللقاء الماضي ان نتحدث في اثناء حديثنا عن الطور الذي كان مسيطرا عليه التقليد بعد عصر الائمه المجتهدين، الا ان هذه الفتره التي كانت قد صبغت بصفه التقليد عموما، الا ان الله تبارك وتعالى جعل في هذه الامه رجالا، هؤلاء الرجال لا يخلو منهم زمان يذبون عن الشريعه المطهره ويكددون امر هذا الدين، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين او هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني كل دين الى مجال العدول، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. فلا يخلو عصر على الاطلاق من قائم لله عز وجل بحجه، ومن ائمه ومن علماء يحملون هذا الدين بحق كما حمله الاوائل. ولذلك قلنا ان في هذه الفتره كانت هناك اعمال جليله لكثير من اهل العلم تجلت على سبيل المثال في كتب الحديث الذي كانت جامعة كمجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الحافظ نور الدين الأيوبي مثلا، وكتاب جامع الأصول، وكتاب مصابيح السنة للإمام البغوي، وكتاب مشكاة المصابيح الذي صنع على كتاب مصابيح السنة، وغيره وغيره من كتب السنة التي قام العلماء بتجميعها. ثم في نفس الوقت قام بعضهم بتخريج كتب الفقه وبين الصحيح من الضعيف، لأن بعض الفقهاء كانت بضاعتهم حجاج في الحديث كما قال عن نفسه أبو حامد الغزالي، وهو من علماء الشافعية الكبار جدا في الفقه وفي الأصول، ومع ذلك تصوروا حينما يقول رجل في مقام أبي حامد الغزالي وهو عند الشافعية له مقام عظيم، ومع ذلك يقول عن نفسه بضاعتي في الحديث مزجات، يعني بضاعة قليلة جدا. ومن طالع كتاب أحياء علوم الدين يتصور أن الرجل كان يؤلف كتابه ويستخرج الأحاديث من كتب الموضوعات وكتب الحديث الضعيفة. من طالع كتاب أحياء علوم الدين ونظر إلى تخريجات الحافظ العراقي يجد حديثا يقال عن هذا لا اصل له، هذا لا اصل له، هذا مصدر، هذا موضوع، هذا ضعيف، هذا كذا، من درجات الحديث المردوده كليا، احاديث واهيه، واحاديث معلله، واحاديث منكره، بل احاديث موضوعه وثبت وضوءها. فالرجل يقول عن نفسه بضاعه في الحديث مزجاه، وهذا ما حدث برجال افاضل علماء اجله مثل الحافظ الزيلعي مثلا والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره، أن يقوموا بتخريجات على كتب الفقه، يقوموا بتخريجات على كتب الفقه بمعنى أنهم يقومون بغربلة الأحاديث وبنحل الأحاديث من خور الأحاديث الموجودة في كتب الفقه ليبينوا الصحيح من الضعيف ويبينوا المقبول من المردود. هذه كانت نهضة حديثية كانت في زمان الزمان الذي قيل فيه بإغلاق باب الاجتهاد، وجد علماء الحديث يقومون بالغربلة ويقومون بالجمع ويقربون السنة بين هذه الأمة. يعني إن كانت الأحاديث موجودة التي دونت في عصر أئمة التدويج كمثل الإمام أحمد بن حنبل ومثل الإمام إسحاق بن راهويه والكتب الستة، إذا كان البعض يظن أن السلسلة في الكتب روية الأسانيد وبعضها روية على الأسانيد الصحابة، فكيف تصدق لرجال كل إضاعاتهم في الفقه فقط ولم يدرس السنة؟ كيف يتسنى لهم أن يستخرجوا حديثا مثلا من مسند الإمام أحمد بن حنبل؟ كيف السبيل إلى استخراج حديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل لرجل كالغزالي الذي يقول بدعائه في الحديث المزجاة، وإذا خرج له الحديث فكيف يتحقق من صحته وضعفه؟ مطلوب منه إذا الآن يدرس سند الحديث وينظر في المتن وفي السند وينظر في الأقوال أهل الصناعة في أمر كبير بالإسلام. كذلك فإن كتب السنة لم تكن أيامهم لم تكن محزومة ككتبكم الآن. يعني الآن تمسك مسند الإمام أحمد بن حنبل حينما تريد أن تصل إلى حديث تصل إليه في دقائق عن طريق الفهاز. لم تكن هذه الكتب فهاز ولم تكن الكتب محزومة. يعني كثير ممن يعملون بالحديث في زماننا الآن لو كانوا بعلمهم هذا وبثقافتهم هذه وبإمكاناتهم هذه في العصور القديمة قبل مسألة الفهاد وما شاكل ذلك لما استطاع واحد منهم أن يخرج كفتها قد كده. يعني فضلا عن أن يخرج كتبا كانت مسألة صعبة جدا، ولكن مسألة الفهاد يفترض على الإنسان لما تمسك الكتاب في الكتب والبص الثاني تعرف مين الحديث وتلاقي الشيخ الألباني قال إيه، يخسر لك الموضوع في دقائق مرت حديث وتبقى أنت إيه قررت حديث وتكتب خمس ست صفحات في تخريج الحديث وتبتدي نفسك إن أنت بقيت أحمد بن حنبل عصرك. طبعا الأمر كان صعب جدا قديما لأن المسألة يعني كانت كما كانوا يقولون إن الإمام ابن تيمية كان يحفظ المسند كقل هو الله أحد، ربما كانت هذه فيها شيء من المبالغة، لكن معنى ذلك أنه كان يحفظ المسند مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكان في استدلالاته بأحاديث في المسند يعد نادرة الأيام، نادرة أمر نادر يستدل في الحديث ويقول موضع الحديث في المكان الفلاني إن كانت هائلة جدا، مع إن كما قلت لكم لم تكن أحاديث الكتب أياما مفقرة. طبعا مسند الإمام أحمد بن حنبل مش موضوع على الأبواب وإنما مؤلف على مسانيد الصحابة، مسند أبي هريرة ومسند ابن عمر ومسند كذا من الصحابة الحديث التي رواها. ولذلك لما قام الشيخ أحمد شاكر بخدمة المسند كان بيمسك جزء جزء ويخرج حديثه ويعمله كهرباء جزء جزء كده يخرج الجزء مثلا في حوالي 250 صفحة 300 صفحة طبعا يقارن المعارف، وكان يعمله ايه كتب خاص. المهم ان هذا العصر كان في خدمه للسنه هائله، السنه مونه فاصبحوا يقومون بخدمتها وبتقليدها ويقول عن الحديث ويحذفون اسانيدها ويتكلمون على هذه الاحاديث تصحيحا وتضعيفا كما فعل صاحب المشكاة وغيره. ثم جاء جلال الدين السيوطي واراد ان يجمع السنه كلها في كتابه الجامع الجليل او جمع الجوامع، ولم يتسنى له استكماله ولم يصل الينا الكتاب كاملا، الا انه قام بعمل عظيم الا وهو الجامع الصغير، ثم زاد عليه زياده اخرى، وهذا الذي قام بخدمته وبتقصيده الى صحيح وضعيف علمه الزمان ونادرة الأيام في زماننا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما قسم الحديث إلى صحيح الجامع الصغير وزيادة ضعيف الجامع الصغير وزيادة وضعيف الجامع الصغير وزيادة وأصبح هذا الكتاب يعني ملخص جدا جدا لوصولك إلى الحديث الصحيح وضعيف من الحديث ماشي على الإيه الألف ب بيبدأ الحديث يعني الحديث موضوع مش على الأبواب وإنما موضوع على إيه؟ على الحروف يعني مثلا حديث أول أي حديث يبدأ بأول يبقى معاه أي حديث يبدأ مثلا بكام رسول الله إلى مع بعضين حسب اللي هو في ألف الأمر الأول وبعد كذا وهكذا ثم جاء بعض تلامذة الشيخ الألباني وصنعوا على هذا الجامع الصغير او صحيح الجامع الصغير رتبوه على الحروف على الابواب رتب على الابواب الفقهيه. المهم ان هذه الفقره التي قلنا ان العلماء او بعضهم ادعى باغلاق باب الاجتهاد كانت فتره مليئه ايضا بالنشاط العلمي العظيم في علم الحديث ثم في فقه ذلك فوجدنا إماما كإمام النووي يؤلف كتاب المجموع ويصبح هذا الكتاب جامعا لأقوال علماء الأصحاب كذلك ما صنعه الفقهاء صاحب كتاب المغني وكذلك ما صنعه قبل هؤلاء الإمام ابن عبد البر في كتابي التمهيد والاستنباط وهذه الكتب احنا بالنسبة لنا أقوال الأئمة السابقين واستدلالات الأئمة السابقين من أين نأتي بها؟ يعني أنت لما تيجي دعك من الأئمة الأربعة هناك أئمة كبار الفقول لهم فقههم ولهم اجتهادهم ولهم استنباطاتهم أين مذاهبهم؟ لم يقم بخدمة أحد طب كيف نصل إلى أقوال هؤلاء؟ جاء الإمام ابن عبد البر وذكر لنا أقوال هؤلاء واستدلالات هؤلاء وكذلك فعل الإمام النووي في المجموع وكذلك فعل صاحب المغني وكذلك فعل الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه العظيم المحلى وهي كتب لا تذكر لك الفقه هكذا كأقوال العلماء جاهلة وإنما يأتي بالقول بدليله وأحيانا كثيرا يهرب الأقوال ويناقش المسألة وهذا الدليل لا يصح لأن فيه عيد كذا هذا فيه خطأ والصواب كذا هنا قرشات علمية طيبة أقرب الفقهاء يجي الإنسان الذي يريد أن يتعلم الفقه يتعلم الفقه على الكتاب والسنة واستنباطات واستخراجات من الكتاب والسنة لم نقرأ في مثل كتاب المجموع وفي مثل كتاب المغني وأمثال هذه الكتب العظيمة النفيسة وده المادة اللي كانت لمثل الإمام الشوكاني اللي احنا بإذن الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان سنتفق الكلام في شرط كتاب نيل الأوقاف اللي هو شارح منتقى الأوقاف لأحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم وده برضه يعتبر من باب تجميع السنة وتقريبها لأن كتاب المنتقى نفسه من اللي ألفوه المادة بتاعت الثلاث ابن تيمية اللي هو جد مين؟ جد شيخ الإسلام الذي قيل عنه قولينا للفقه الفقه كما قولينا لداوود الحديث قولينا للملك ابن عبد السلام قولينا له الفقه كما قولينا لداوود عليه السلام الحديث يعني كان فقيها عظيما فجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر فيما اظن اجمع الكتب في احاديث الاحكام يعني اجمع الكتب في احاديث الاحكام كتاب المنتقى وسنتكلم عنه وعن صاحبي بيان احاديثنا في شرحنا لكتاب نيل الاوصاف ان شاء الله وده اللي جعل الكتاب الشوكاني ينتقي المنتقى لكي يقوم بايه؟ بشرحه ويتفضل شرحه طب كلمه الاداء او الالات اللي كانت في ايد الشوكاني ايه؟ هي الكتب اللي بتتكلم عليها الكتب اللي احنا بنقول عليها هذه الكتب حفظت لنا اقوالا لائمه وحفظت لنا استدلالاتهم وحفظت لنا فقهاء رحمه الله عليهم اجمعين وكان كذلك مما قام بالعهد عمله واستنباطه اهل هذه الفتره ما يسمى بعلم القواعد الفقهية. لأن أصول الفقه في الأصل أول من صنف فيها أو أول من وصلنا كتبه مصنفة في أصول الفقه من الإمام الشافعي رحمة الله عليه ومن أئمة الكبار. وبعد ذلك حينما ظهر هذا الأمر وافتتحه الشافعي بدأ الناس يؤلفون في علم أصول الفقه. في هذه الفرصة التي نقول فيها بغلق باب الاجتهاد أو بإغلاق باب الاجتهاد ألفت كتب في أصول الفقه، ولكن نشأ علم جديد لم يكن معروفا كعلم القائم بذاته قبل ذلك، ألا وهو علم القواعد الفقهية. هي القواعد الفقهية نحب أن نتعرف عليها وأن نعرفها، وبعد ذلك نفرق بينها وبين علم أصول الفقه. عشان تعرف يبتدى من دراسة علم القواعد الفقهية، ما احنا بين يدي درسنا للفقه لازم نعرف ايه هو الفقه، ونعرف ايه القواعد الفقهية، ونعرف ايه اصول الفقه، ونعرف ايه النظريات الفقهية، الكلام ده عشان نبقى عارف الفرق بين الفرع الفقهي وبين الاصول وبين القواعد وما شاكل ذلك. فكلمة القواعد في اللغة جمع قاعدة مأخوذة من القعود، وهو في الأصل نقيض القيام، يعني وهو الجلوس يعني القعود. لكن دي فرق طبعا في الجلسة وبدي قاعدة. القاعدة أصل القدس، ولذلك يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أصول البيت وأساس البيت، الأساس القواعد هي الإيه؟ المقيدة. كلمة القعود القواعد جمع قاعدة، والقاعدة مأخوذة من القعود، ومنها يأتي القدس ويأتي الأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ويقول تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يدرون. ولذلك يقول الزجاج وهو من أئمة اللغة القواعد أساطير البناء التي تقوم عليها العمل. وزي حتى كان معروف عند أهل الهندسة يبني القاعدة، والقاعدة بيزرع منها الإيه؟ العمود، مش كده ولا لا؟ يعني بيعمل القاعدة وبيزرع في القاعدة الإيه؟ العمود، علشان القاعدة الإيه؟ اللي شايل العمل، مش كده؟ قاعدة. حتى لو حد عمل تمثال وصناعة التماثيل معروف يعني وفضوى في الشريعة، ما يقدرش يصنع تمثال من غير قاعدة، لازم يعمل له إيه؟ قاعدة. هو عشان تعرف شيء عظيم جدا من قلب التوازن، الله خلقك متوازنا، فلو صنع تمثال على هيئتك لا يستطيع أن يقع، بل يقع. لو صنع تمثال على هيئتك برجل زي رجلك كده وقف يقع، ما يقدرش يصنع، لازم يقع. ولذلك يصنعوا للتمثال ايه؟ قاعدة عشان تمسكه، لكن انت بفضل الله تبارك وتعالى ربنا اعطاك ايه؟ توازنا، مش توازن انك تقف على رجليك الاثنين، انت ممكن كمان تقف على رجل واحد، وبتشوف انت كمان الجماعه بتوع البمبار يقف على الصوابع رجليه صباع واحد ويميل ويعمل كل ده. التوازن ده نعمه كبيره جدا من نعم الله عز وجل عليك. فالمهم ان القواعد في اللغه العربيه امرها معلوم، ولكن تطلق القاعده بمعنى الضابط والامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيره. قاعده شيء كلي يسيطر على مجموعات كثيره جدا تندرج تحتها، افراد كثيره جزئيات تندرج تحت هذا الامر في الكلي. طيب القاعده عند علماء الاصول معناها ايه؟ يقول تعريفات كثيره جدا، لكن احنا عاوزين يعني نفرق او ناخد تعريف واحد بس ونقدر نفهم من خلاله. بيقول القاعده حكم كلي ينطبق على جميع جزئيات لنتعرف احكامها. قاعده حكم كلي ينطبق على جميع جزئيات لنتعرف احكامها منه. نعرف احكام الجزئيات دي عن طريق الايه؟ القاعده الكليه. ده تعريف. تعريف ثاني، القاعده قضيه كليه منطبقه على جميع جزئياتها. نفس الكلام. بس القاعده هي الامر الكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف احكامها منها. كلها بس لما تقول ايه شيء من الترتيب بيختلف، لكن كل عالم بيقول او كل كتاب بيقول عن القواعد تعريف معين. القواعد والقضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، كقولنا مثلا حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، وقولنا الحيل في الشرع باطلة. قاعدة هذه القاعدة مثلا الحيل في الشرع باطلة ممكن يندرج تحتها كم جزئية؟ جزئية كثيرة جدا. لأن الحيل ممكن تكون في باب الربا، ممكن تكون في باب الطلاق، ممكن تكون في باب البيوع، ممكن تكون في باب الصلح، ممكن تكون في باب الإيجار، ممكن تكون في باب الرحم، ممكن تكون مشكلة ولا لا؟ الحيل بيحتل الناس. فأنا لما أجي أقول الحيل باطلة دي قاعدة في الشرع، قاعدة شرعية. تندرج تحتها إيه؟ كليات ياما ملهاش نهاية. فلما أجي أنا واحد يحتال في البيع أقول له هذا باطل، يقول لي الدليل، أقول له عندي قاعدة بتقول الحيل في الشرع باطلة. واخد بالك الحيل في الشرع باطلة. طبعا القاعدة دي في الأصل ليها أدلة عليها في الشريعة، لكن كل ما تغيرت اتطورت وأصبحت قاعدة. خلاص طالما العلماء قالوا إنها قاعدة اختبرها الفقيه، يعني طالب العلم على شديد يعمل في القاعدة دي اللي بيبحث عن الدليل هيشوف دليل ايه في كتاب السنة. فإذا اطمأن إلى أنها قاعدة سليمة يبقى بيعتقد إليها، واخدين بالكم ولا لا؟ فحينئذ الساعة تخلى زي ضرورة تبيح المحظورات. تقول لي ايه الدليل على الضرورات تبيح المحظورات؟ هقول لك قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مش كده؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الاثم، مش كده؟ فإن ربك غفور رحيم. يبقى معنى ذلك إن الضرورات تبيح المحظورات هذه قاعدة فيها أمر شرعي في أدلة على ثبوتها. لا أصبحت هي قاعدة عند الفقهاء يستدلونك. شوف بقى الضرورات تبيح المحظورات بتشمل وتنطوي على جزئيات أذهب جميع الأبواب في في قضايا العلاجات وفي قضايا البيوع والمعاملات وما يسمى من أحوال الشخصية. كل شيء في باب القانون الدولي في كل الأبواب ستجد فيها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة كبيرة تندرج تحتها جزئيات لا حصر لها. ولذلك قلنا القواعد هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. طيب كذلك من ضمن هذه التعريفات القاعدة حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئيات لتعرف أحكامها منه. هنا بقى إيه؟ عندي هنا أن حكم إيه؟ كلي والأكثري أكثر هو ده بقى التعريف الأدق، لأن القاعدة ما هيش حكم كلي. وده اللي احنا نيجي نفرق بينه وبين قواعد أصول الفقه، لأن قواعد أصول الفقه قواعد كلية لا تقبل استثناء، لكن قواعد الفقهية القواعد الفقهية أكثرية. حتى اللي قال إنها كلية لما تيجي تقول له في استثناءات منها يقول لك آه، يبقى حينما يقول أمر واحد وهي تستثني منه يبقى جعله إيه؟ أغلبي أو أكثري، ما جعلوش كلي، مش كده ولا لا؟ يعني إيه كلي ويعني إيه أكثري؟ يعني هل جميع الجزئيات تنطبق على هذه القاعدة ممكن تشذ بعض الإيه؟ الاستثناءات. فطالما استثنيت ما بقاش كلي، بقى إيه؟ يعني لما يجي مثلا من الحديث دلوقتي يقول كل محدثة بدعة، ده أكثري ولا كلي؟ ده كلي. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. مفيش استثناء. ما يجيش واحد يقول لا بس دي بدعة أكثر وبدعة، يقول له كل البدع إيه؟ سيئة. مفيش عندنا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، كل من ألفاظ العموم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي إيه؟ كلية كليات الشريعة. فدي تقول أكثرية عشان كده استثني منها. أقول لك استثني فيه أقول لك بدليل أو فين الدليل؟ إيه دي القضية عشان استثني محتاج لإيه؟ بدليل. ولذلك لو واحد يقول لك طب هم جمعوا المصحف في عصر أبو بكر الصديق ما يهمش ما يهمش بدعة وحسب النبي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نقول له نرفض إنها بدعة يقول لك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نقول وهل هم ساعة أن جمعوا القرآن لم يكن عندهم أصل قال لك عندهم فين الأصل ذلك الكتاب لا ريب فيه القرآن سمي كتاب ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ناس النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لم يكن مسلم على الكتاب لما قلت هو ينفذ القرآن من بريد الله ذلك الايه الكتاب لا ريب فيه مش كده ولا لا كتاب أنزلناه إليك مبارك يبقى القرآن إن علينا جمعه وزيك يقول لك مين اللي جمع القرآن؟ مين أول من جمع القرآن؟ الله أبو بكر كان جندي من الجنود، عثمان كان جندي من الجنود، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، لكن اللي جمع القرآن فقط إن علينا العظيم وتكلم بأسلوب العظمة، العظيم يقول إن علينا على العظيم. جمعه وقل حتى القراءة على الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني القراءة اللي وصل إلى الدين الله الذي أوصلها إليك عن طريق أسباب الوجود نعم والقرآن كلام ربنا أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق إبليس وأوصل القرآن للصحابة عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووصل لنا نحن القرآن عن طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان مش كده كل دي أسباب لكن القرآن كلام الله عز وجل يبقى نبي يقول لك ايه ما انت عندك استثناء من كل محدثة البدعة والقرآن مقلوبة نورد عليه يقول له ايه هو القرآن مقلوبة كان بدعة يقول لك بدعة لان انت فلما عقل يقول لك القرآن ايه امر مش كده ولا لا يبقى دول نفذوا امر الله كذلك نبي يقول لك ما عمر ابن الخطاب قال نعمة البدعة يقول له مش البدعة الشرعية مش البدعة الشرعية لأن عمر بن الخطاب لما نظر للناس فوجد المصلون أوزاعا فجمعهم على قارئ واحد كما كان يفعل مين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بس النبي فعلها ثم تركها نقول تركها لسبب وقد زال السبب شفت فقه الصحابة فعلها لسبب فلهم صلى أول ليلة اكتبعوا ثاني ليلة اكتبعوا ثالث ليلة ما خرجش فأنا ما خرجش إلا على الفرق قالوا انت ضربت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت أن تفرض عليكم أنا كنت أخرج بس خوفي أنك تفرض عليكم ولو فرضت عليكم أنت في مشقة يعني أنت شايف دلوقتي كلها مش فريضة المساجد بتبقى كده في صلاة التراويح مش كده عارف لو فرضت علينا كنا نروح نقبض على الناس استخبوا أو دايما الشيطان وتأخذ الأمارة بالسوء بتجعل الناس تبتعد عن فعل الخيرات. فالمهم لما النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله خلاص ما هيش قضية خشيت أن تفرض عليكم اتلغت لأن مفيش فرض على موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر لما قال واحسب طب وأبو بكر ما عملهاش بيقول لي أن أبو بكر كان قد انشغل بحرب الردة فما كانش متفرغ عليهم أبو بكر كان عمر أعمل إيه والقضية كلها سنتين والسنتين كان في صراع وكان في حروب لكن عمر بن الخطاب طالت فترة خلافته الأمر الثاني أنه يعني كان كما يقال الجبهة الداخلية متماسكة بعد عهد أبي بكر الصديق فقد ارتد أكثر القبائل العربية لكن بعد أن عادوا جميعا إلى الإسلام وقال عمر ونفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينار فأصبحت الجزيرة آمنة وأصبح الجيش الإسلامي يخرج للغزوات ويفتح حتى الخارج فحينئذ قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة إنما اجتمع الناس ويقصد بذلك البدعة اللغوية فهي ليست بدعة شرعية لأن البدعة الشرعية تعريفها إيه؟ طريقة إيه؟ مخترعة مخترع طريقة مخترع في الدين مش في الدنيا مش في الدنيا لان في الدنيا انتم اعلم بشؤون دنياكم طريقة مخترع في الدين فضاء الشرعية كان في مظاهر ايه للشرعية. طب هل كان فعل عمر كان في مظاهر الشرعية ولا كان في اقتراع ولا كان بينفذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خشية ان يفرض على الامة؟ لان بيقول ان القواعد الاصولية كلية. لما يقول مثلا الامر للوجوب ما لم يصرفه صالح دي قاعدة كلية مش كده ولا لا؟ فليعلم الذين يخالفون عن امري ام تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. النفي للتحريم عندي قاعدة اصولية. طب الفرق بين القاعدة الاصولية ايه والقاعدة الفقهية؟ يقول القاعدة الاصولية زي ايه؟ على سبيل المثال الامر للوجوب ما لم يصرفه صالح دي قاعدة مستنبطة عندي واستدللنا عليها من الكتاب السنة. فلما استدللنا عليها اصبحت قاعدة بيستخدمها الاصولي لكي يصل الى الحكم الفقهي. فلما اقول الصلاة فرض حكم الصلاة ايه؟ اقول لك الصلاة فرض. طب حكم الصيام ايه؟ فرض. ايه دليلك؟ واقيموا الصلاة والزكاة وآتوا الزكاة كده والصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم ان لم يكن الامر لما دخلت على الفعل المضارع جعلته ايه؟ فعلا فليصم مش كده ولا لا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم واتوا الزكاه واقيموا الصلاه. يبقى عندي هنا ايه؟ اوامر. واقول والامر للوجوب ما لم يصرفه صار ينتج عن ذلك وجوب الصلاه ووجوب الزكاه ووجوب الايه؟ الصوت. تمام؟ وكذلك الحج. ولكن الحج علق على ايه؟ علق على الاستطاعة. طيب. يجي واحد يقول لي الزنا حكمه حرام. لان الله قال لا تقربوا الزنا والنهي للتحريم ما لم يقربه خالص. مش كده ولا لا؟ يبقى انا عرفت الحكم واستنبطت الحكم من الكتاب. بايه؟ بأدلة الاصول وبقواعد الاصول. لان احنا بنعرف اصول الفقه تعريف مختصر فبنقول عليه ايه؟ ادله الاحكام ووجه صيانتها بس. في كمان ايه؟ التعريفات الطويله بس بفرق التعريف حلو. ادله الاحكام الادله اللي عندك الكتاب وعندك ايه؟ السنه وعندك الاجماع وعندك القياس. ادله الاحكام هتعرف على الادله اكثر عند اصول الفقه. ادله الاحكام لابد ان انا اعرف ايه هي الأدلة اللي بستدل بيها؟ ايه الدليل؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، والأدلة بقى المختلف فيها، مش كده ولا ايه؟ الاستصحاب، عمل الصحابة، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، عمل أهل المدينة، الكلام ده اللي انتوا عارفينه بيقول الكلام ايه عند الأصوليين، لكن أنا بتكلم عن الأدلة. أدلة بتتعرف عن أدلة اتعرفت على دلة لان الكتاب وجهها وجه دلالتها كيف استدل بالدليل على المدلول عليه؟ واخد بالك ولا لا؟ هو ده اللي انا بقوله. ولذلك بعد معرفه الادله بيكون علم اصول الفقه يتمحض لدراسه قواعد لغويه بس كلها مش كده ولا لا؟ ما هو انت بتدرس اصول الفقه من ناحيه ايه؟ بتدرس النص يعني بتدرس النص الدليل من حيث الصيغه او النظر والبحر والمفهوم والمعنى والمعقول. الصيغه والنظر في العربيه صيغه النظر تمسك مفردات الكلمات الحد الالف واللام للايه؟ للاستغراق يبقى الحد عام لله لفظ خاص رب مشترك العالمين عام مش كده لفظ لفظ ده عام ده خاص واخد بالك ولا ده مطلق ده مقيد الكلام ده ايه؟ قواعد عربيه قواعد اللغه العربيه واخدين بالكم ولا لا؟ قواعد اللغه العربيه بعض الاطلاق بعض التقييد بعض العموم بعض النصوص. طب دي الصيغه والنص امسك النص التقدير وفيك ايه؟ اياك نعبد قدمت المعمول اللي هو المفعول به افاد الايه؟ الحصر والقصر والاختصار مش كده ولا لا؟ يبقى التقديم ده موضوع نظم موضوع نظم هو النظم للقران عز وجل. القران كلام الله عز وجل يعتبر موحد. موحد طبعا موحد اعجاز كثيرة جدا. لكن احد العرب بالايه؟ معجزة العرب بعلم الشريعة ولا بعلم الغيب ولا بالامور دي. دي الاعجاز العرب كله. لكن العرب كان التحدي ايه؟ في النظر. ولذلك قال ايه؟ فأتوا بعش من صور المسيح مفتريات. ما قلوش عرب قلوا بعض. بس هذا نفسه في الايه؟ في النظر. التحدي كان في النظر. لهم كانوا متفوقين جدا في النظر. ما هي كلمات ايه ليه؟ وانت لو كنت تكتب اي كلمه من كلمات القران اتجدها موجوده عندك في القواميس العربيه واستخدمها الشعراء العرب ولا لا؟ استخدموها في كلام. ما فيش كلمه الا واستخدمها العرب. كل كلمه مستخدمه عند العرب. يعني انت في القران الكريم الحمد لله رب العالمين وضه وضه تبين هذه الكلمات قد ظهرت على السنه العرب. لكن كونوا جمع عن جمع ده. ولذلك سماها عبد القادر الجرجاني سماها النظم. لان النظم يعني ايه النظم؟ لما يجي لك واحد جوهرجي في دره ويجيب الدره دي والدره دي ويحط دي جنب دي ويسلقهم في فلك واحد يعمل عقد. هنا يتفوض نظم على نظم اخر. قضيه النظم وضع والتهافي. التهافي نفسه الاكل دي جنب دي والاكل دي ما تمشيش جنب دي. لا دي تمشي جنب دي بالدقه والاتقان. ولذلك سموا علم المعاني علم المعاني. معاني ايه؟ معاني النحو. يعني هو علم احنا عندنا علم البلاغه ثلاث اقسام المعاني والبيان والبديع. البيان ده هو التشبيه والكلاه والاستعاره والمجاز والمشاكل. البديع ده علم المحسنات والكلاه والامور دي اللي هي المحسنات. لكن الاساس علم المعاني. علم المعاني هو ايه؟ بهاء المعاني الجلد على حسب الصياغه النحويه على حسب قوانين النحو نفسه اللي هو التهافي. واخد بالك ده علم المعاني. علم المعاني فالتقديم والتاخير والحد مش كده ولا لا؟ كل الامور دي كلها في الدين. علم مختلف. يعني لما يجي يقول لك اياك نعبد بين عبد الله لا يقول له اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. يقول اقلت انت اانت قلت كده اقلت انت. دي معنى ودي معنى مش كده؟ ده معنى وده معنى. والمجال ده بتاعت الطبع لكي نفرق بين المعاني ونبين المعاني الدقيقه اللطيفه في اختيار الالفاظ القرانيه وتحسن تجاوز دي معاني تاخر دي معاني. هنا يتفرق البلغاء وهنا يتبقى اعجاز القران الكريم الذي اعجز الكافه الانس والجن على السواء. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك سمعنا ان بعضهم كتب مثلا بعض الاشياء في معارضه القران الكريم وهو يكتب وقعد كام شهر كده في البيت قفل نفسه على بابه على نفسه وقرر يخرج خلاص. اتخمرت الفكره وحط كلام يضارع في نظريه هو القران الكريم. وخارج بقى يضرب على الناس ويعرف انه قادر يهز القران الكريم. فحينما مر وجد طفلا صغيرا يقرا بجواره ارسله الله اليه. يقرا الولد بيسمعك وقيل يا ارض بلعي مائك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اقطع يا جدع. راح مقطع كل دوري معاك مجرد بس السماع. هيروح هو فين جنب ده؟ مش كده؟ هيروح فين هو جنب القران الكريم؟ وزي يقول لك وقال رجل من ال فرعون يكتب ايمانا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الآية دي علماء الكلام يقول لك ممكن يحدث من الترتيب ده تقديم وتأخير ويؤدي نفس المعنى. لكن كل الاحتمالات أدركها وأقصحها وأروعها في الترتيب اللي جاء في كل الغرف باتفاق النحاة وباتفاق علماء الثلاثة. الترتيب ده بالصيغة دي ما ينفعش غير ايه؟ بالترتيب ده. أي ترتيب آخر تحط كلمة لكلمة ممكن ينفع في كلام البشر وممكن تدي القصيدة لشاعر من الشعراء حتى ولو كان هؤلاء الشعراء هم امرئ القيس ومن على شكله. ممكن تشرح القصيدة وتهذي للقصيدة كما فعل الفقيه الذي في آيات القرآن. ممكن تفعل شيء من هذا لو كنت متمكنا في اللغة. لكن في إدلاك تراكيب القرآن ونصب القرآن الكريم تشرئب إليه الأعمال وتقطع دونه هذه الأعمال ولا تسره وراءه. مستحيل. فإن أولاك الصيغة والنصب يبقى ربط الصيغة والنصب لغة عربية. ما هو ده أصول الفقه. شو أنت لما بتدرس الأصول بتدرس أصول الفقه من حيث إيه؟ الصيغة والنصب. أخش في العموم والخصوص والاشتراك والتقييد كل لغة تلاقي الصيغة والنصب. بعد كده الفحوى والمفهوم. الفحوى والمفهوم. فحوى الخطاب ولحم الخطاب ودليل الخطاب مش كده ولا لا؟ والمفهوم مفهوم المخالف الانواع. الفحوى والمفهوم ده القسم الثاني. الثالث الفحوى المعقول اللي هو ايه؟ الاصول اللي هو القياسي. القياسي. بس هو القياسي اللي خرج عن القواعد. بس. وهذا ينظر فيه الى تقرر وحكم الشريعه ثم في اجتهاد وتقليد وصفات الفقه والمفتي كده خلصت ابواب اصول الفقه. يبقى اصول الفقه كله قائم على ايه؟ على اللغه. القواعد الفقهيه مش كده، علم الفقه. يبقى علم اصول الفقه هو اداه الاصول والفقه الاداه اللي بتوصلني لاستنباط الحكم الشرعي عشان اعرف كتب عليكم الصيام اخذ من هذا فضيل الصيام. كيف اجيب وجه الزلابه؟ حرم الزله من اين؟ من الحكم الشرعي. ده مكروه ليه؟ ده حرام ليه؟ وهكذا. مش كده ولا لا؟ اياك نعبد اكلف الحق والقصر والاقتصاد. فلا يكون العباده لغير الله عز وجل من هذا النص. عرفت الكلام ده منين؟ من قواعد الاصول اللي هي مستنبطه من اللغه العربيه. طب لما تيجي بقى القواعد الفقهيه، لا القواعد الفقهيه مش القواعد الفقهيه ما هياش قاعده العرب ولا هي طريقه استنباط. دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا استقرات الاحكام الجزئيه العقله، انا استقرات الاحكام الجزئيه فخرجت منها قاعده كليه. هذه القاعدة الكلية بقت ايه؟ أساس. أستطيع من خلالها أن أستنبط. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بعض احتمالك إن مش هي لوحدها المستقلة في الاستنباط. لأنه من الممكن إن يكون في حكم في الجزئية مستوحى من القاعدة، ولذلك قلنا حكمها إيه؟ أغلبي أكثري وليس بكلية. ولذلك ما ينفعش واحد يجي يمسك القواعد دي ويستنبط من خلالها وياخذ وضع النصوص. النصوص حاكمه غير محكوم عليها. ما ينفعش واحد يجي على حديث ولا هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري او مسلم يقول انا مش عامل بيه لانه مخالف عندي قاعده كليه. تقول له لا، الحديث حاكم على القاعده الكليه. واخدين بالكم ان الحديث ايه؟ يحكم على القاعده. ومن اهم شيء زي قواعد الصحابه. قواعد الفقه على سبيل المثال قواعد في اغلبها كليه. العرب يرفعون الفاعل وينصبون المفعول وهكذا. لكن انا لو جيت وجدت بيت شعر في عصر الاستدلال وعصر الاستشهاد بالشعر لاي رجل صعلوك من تعليق العرب قبل الاسلام ووجدته يخالف قواعد الفقه، اقول الراجل ده الجاهلي ده عمر بن نعم ومحدث؟ لا ما ينفعش. اقول ايه؟ اقول هذا على خلاف القياس. لان هو ما حكمهمش انا للقواعد. لان القواعد اخذت بالاستقراء من لغتهم. فاحتمال تكون لهجته او ذات استثناء عندهم او امر جائز عندهم. يبقى انا ما خطأش هذا العربي الذي يقول على خدمي. قدامك انا بقول كده ليه؟ عشان ما يجيش واحد في زمان الناس اليوم ويقول لك وجدنا آية قرآنية مخالفة للقواعد العربية. نرد عليه هل أن محمد لم يكن نبيا ألم يكن عربيا؟ خذ بالك هل أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ألم يكن عربيا؟ بعض لا يقول إني أنا أجي على رجل من الجاهلين العرفناك يا رب وقال بيتا من الشعر إني لو خالف قواعد العربية فقدش غلطه. هذا مستقر لأمور مستقرة عند أهل العربية، فكيف أنقذ القرآن الكريم الذي دان له العرب أجمع منه سواء من أسلم منه أم لم يسلم، دان له لأنه فوق مستوى الخلق وكهو فوق مستوى الخلق. يجي الفراغ من الآن يقول أصل القرآن الكريم في أخطاء عربية، في مثلا في مثل قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وإيه والصابرين. يقول لك ده غلط، كان المفروض والصابرون لأنها معطوفة على الموفون بعهدهم. إيه إيه الموفون؟ الموفون مرفوعة بالواو للمضارع المذكر الثالث، يبقى اللي بعدها والصابرون. ازاي يقولوا والصابرين؟ مش كده قال يقول لك غلط غلط الغلط من عهد وخلي الله يغلط من عهد واخدين بالك ولا لا؟ طبعا ده جهل، لان هنا في هنا لا في اعجازيه عجيبه، هنا في حاجه اسمها مخالفه الاعراب كانه قال واخص الصابرين وحط عشرين خط تحتها. ليه؟ لان الصبر ده حاجه كبيره قوي، لكن في حاجه اخطر عشان من هنا من هنا بس هيبدا تفصيل لما قلت والايه دي تعد فهرس، ليس البر اي البر فهرس لما سياتي بعدها الى اخر الصوره. واخدين بالكم ولا لا؟ الى اخر الصوره دي فهرس. طب هيبدا بايه؟ ولكن البر من امن هيبدا بكلام الله؟ لا، دي جه كلام اخر الصوره اللي امن الرسول بما انزل اليه بالخاطر، لكن هيبدا بالصابرين. تبعت الصبر واعلى درجات الصبر الصبر على الايه؟ اعلى درجات الصبر الصبر ايه؟ حين الغضب. مش كده ولا لا؟ فجاء بعدها كتب عليكم القصاص في القتلى ان يمسك الانسان نفسه عند الايه؟ ده اصلا ثم سلم على ذلك بماذا؟ بالصيام. انما يوقف الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال على ذلك بدا بالصابرين ثم سلم المؤمنين بعهدهم اذا عاهدوا. مش كده ولا لا؟ ثم الزكاه واتى الزكاه ثم اقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والمؤمنون بعهدهم اذا عاهدوا الصابرين. بدا ها اللي هو كده النشر بعد اللفظ نشر مع اللفظ يبقى اين الجر كانها لفظ وما جاء بعدها نشر ولكن هيكون على معقول اللفظ هيبدا بالايه؟ من ناحيه الكوف. واخدين بالكم ولا لا؟ كلام احنا وضحناه بتوسع في تفسير سوره البقره وكذلك تفرقت على الرجل الذي يظن انه يعني ياتي بشبهات على الاسلام في الشرك المسمى قطع السنة الكذابين. المهم ان القاعدة الفقهية القواعد الفقهية غير قواعد الفصول. قواعد الفصول دي قواعد في ايد الفصول بيستخدمها الفقهي للوصول الى الزوج، لكن القواعد الفقهية الاستقرائية. وقد تكون هذه القواعد مستنبطة من ألفاظ العلماء وقد تكون مستنبطة من لفظ القرآن أو السنة المطهرة أو من ألفاظ الصحابة الكرام. ولذلك هنحاول إن إحنا نذكر لكم بعض هذه القواعد. سبيل المثال هنقول هل كان العلماء دول قبل يعني قبل عبره العلماء السابقين لم يكونوا يعرفون شيئا عن هذه القواعد؟ دولهم ابدا القواعد كانت موجود دايما. بيقول مفيش جديد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابه ولا على التابعين. يعني احنا لما قلنا ان اول ما اتالف علم اصول الفقه الشافعي يقول اخترع الاصول، لا ما اخترعش الاصول ولا حاجه، دور قيد ما فهمه عن اشياءه. لكن الصحابه كانوا ايه؟ بيطبقوا اصول الفقه، لكن كانت قواعد موجوده غير مدونه زي علم النحل. يعني علم النحل الانسان مثلا وضع ابو الاسود الزؤلي او غيره قبل ابو الاسود الزؤلي كان الناس بتتكلم بايه؟ كان الناس احسن من بعض عصر ابو الاسود الزؤلي. دول كانوا بيتكلموا باللغه بالطريقه. كذلك الصحابه كانوا بيستنبطوا بعلمهم هم، يكون ان يكون شيء مدون. فالتدوين ده شيء اخر. التدوين ده لما قصوا على العلم من الضياع. ولذلك صرف الشافعي في الاصول. ثم بعد ذلك ايه؟ استحال الوصل. وتوسع العلماء في ايه؟ في التدوين وفي التحليل. كذلك لما تاتي الى قضايا القواعد الفقهيه تعرف القواعد الفقهيه في القران. ولكن خذ العقل وامر بالعرف واعرف عن التاييد. شوف القرطبي بيقول ايه؟ يعني ايه بعد خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل؟ العفو اللي هو ايه؟ ايه هو العفو؟ خذ العفو، العفو فيما عفى لك الناس عنه في اخلاقهم واموالهم. خذ العفو عشان ما تتعبش، انت لو طلبت مني مالا يعني انت ممكن تظن فيا وانا اظن فيك. واتصور منك وتتصور مني امور معينه. فتيجي لما ما تحصلش نخبط بعض ونزعل من بعض، لا. خذ العقل يعني ما تتعشمش بالناس قوي. فخذ العقل ما سهل من الناس في الاخلاق وفي الافعال. اللي يعقل سهل عقل. اللي الناس يعني بيعملوا بدون خالص. علشان كثير من الناس لما يحط في اعتباره ان اخاه مثلا هو اتعشم في قوي زي اللغه في عصرنا اتعشم في قوي. يجي يلاقي ما كانش عنده عشم بيعمل ايه؟ ممكن يزعل منه اكثر وعظم، مش كده؟ لا. ما تعشمش بالناس قوي عشان خد العقل. فشوفوا ايه الامام القرطبي. هذه الايه ثلاث كلمات. فضمنت قواعد الشريعه في المأمورات والمنهيات. فقوله خذ العقل دخل في صله القاطعين. والعفو عن المذنبين. والرفق بالمؤمنين. وغير ذلك من اخلاق المؤمنين. خذ العقل نفسه. إذا خذ العقل ما عفى الناس عنه من الأخلاق ومن التصرفات. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض البصر والاستعداد لدار القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحظ على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة جهلة الأغنياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. كلام القرطبي في جامع أحكام القرآن في تفسير الآية التابعة سيدة بعد البيان من سورة الأعراف. شوف كلمات قليلة. خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف غير معروف يعني. وأعرض عن الجاهلين. هذا كلام شوف أي دي كلمات جامعة. تدخل تحتها كام باب من الابواب فعدي جوه وقال غير ذلك. شوف عظمه القران الكريم. طبعا ما بنتكلمش عن تقسيم الايات وتقسيم الالفاظ والترتيب، لا احنا بنتكلم عن اعجازها في الجمع ثلاث كلمات. وكذلك قول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. صعب ولا لا؟ في كل شيء. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول تعالى ده الإمام ابن جرير بيقول كده. وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم فعاقبوا بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول القرطبي لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في الخطاب. اللي هي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خلاص؟ اتفضل. وكذلك قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال ابن القيم بعد ذكر هذه الآية وآية البقرة اللي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه وآية وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول ابن القيم دخل فيهما ما لا تحصى أفراد من الجنايات وعقوباتها حتى الوطنة والضربة والكهعة كما فهم الصحابة. كل شيء في الجنايات دخل في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر مش كده يقول فدخلت الخمر كل مسكر جامدا كان او مائعا من العنب او من غيره ودخلت الميسر كل اكل مال بالباطل كل اكل مال بالباطل ميسر وكل عمل تحرم يوقع في العداوه والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاه كل دي محرمه تدخل في الاجوبه بقى الجمع ايه انما الخمر والميسر والصواب فمن خط الا ان يخامر العصر كل ان يخامر العصر مخدرات بقى برشام حاجه بتتشم حاجه كله مش قليل خمره يشربها ومات وخمره مصنوعه من العنب او من الطمط لا كله بقى خامر العصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل سكين الخمر ما اثر كثير فقليل حرام. وكذلك الميسر كل اكل لاموال الناس بالباطل يدخل في ميسر مش كده وكل شيء يصد عن ذكر الله او يوقع في العمل والبغضاء انه يقول انما يريد الشيطان ان يوقع الا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون. فاذا وجد شيء يوقع الناس في عداوة والبغضاء أو يصد عن ذكر الله من الخمر القاعدة بتقول يعني ما حرم هذه الأشياء إلا من أجل إيه؟ إلا من أجل أنها تفعل هذا بالعلم. يبقى القرآن العادل هنا علشان يجعلك تقيس وتنزل الأحكام منازلها مش كده؟ وقوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لك قل أحل لكم الطيبات عايز أنت لفظ أشمل من كده أحل لكم الطيبات بس دخلت الآية كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والخروج كل شيء مش أكل بس كل شيء حتى المعاملة مع النساء لا يحل مع النساء غير الطيب اللي هو الايه؟ الزواج مش كده ولا لا؟ والملابس الشيء الطيب البشرة المطعم كل شيء كل أحل لكم الطيبات. ولذلك قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ايه؟ ويحرم عليهم الخبائث يبقى كله خبيث ايه؟ حرام مش كده؟ وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة يعد كل واحد منها قاعدة يندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة كما هو الحال في الكتاب. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فهذا الحديث أخذت منه القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها بقاعدة ضمن القواعد الخمسة الكبار جدا في الشريعة الأمور بمقاصدها استنبطت من قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنما الأعمال بالنيات مش كده؟ أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه القاعدة. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار أخذت منه القاعدة الكلية الضرر يزال أي ضرر طالما في ضرر لا بد يزال هذا باب يدخل في كل أبواب الجنة اي غرض تتجلبه على الاخرين ولجلبه مش كده؟ اي غرض طالما ادخلت الضرر على الاخرين يجب ازاله هذا الضرر قاعده كليه من قواعد الشريعه. وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غالب الزعيم مش الرئيس يعني الزعيم اللي هو ليه الكبير كما قال يوسف عليه السلام وانا به زعيم يعني كفيل فالكفيل غالب انا كفلتك قلت انا اكله خلاص لو عليه حاجه هتفهم يبقى الكفيل ايه؟ غالب الزعيم غالب يعني الكفيل غالب. وهذا حديث رواه الخمسه الا النسائي والشيخ الألباني صححه في رواية جميلة. قول صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه. يعني اليمين على من أنصر المدعي. أنا ادعيت في حقك آخر البينة. لو لم آخر البينة مش يقول لي لا الحلف مش للمدعي. المدعي هو رفع القضية اللي هو جاء لطالب بحقه. هو اللي يجيب بينة وقول لي جاهز. لأن لو كان بالحلف فاستحق حقوقا كان نفس الإطارة. لكن اللي يجي يتعامل ايه عندك فلوس معك ولا مكتوب خطي لا تعيش في شهود على هذا الكلام لا مفيش خلاص لا ينظر القضية بالخطي. البينة على من ادعى واليمين على من انظر مش كده. وقوله الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. قاعدة حديث صحيح الصلح جائز. يعني ايه الصلح؟ الصلح معاك مش خلاف بيننا وبين بعضينا على اي شيء من الاشياء والخلاف واقع في المحاكم وانا بدعي ليا حق ممكن اتنازل عن حقي وتتنازل يعني انزل من حقي شويه وانت تنزل من حقك شويه ونقرب مثلا في طريق وقف احنا الاثنين ليك 1000 جنيه والتاني يقول لك حاجه خالص. طيب لو احنا قربنا المسافات وقلت لك انا اتنازل عن 50% وانت يا فلان ده انا بعت عليك كلام تدفع 50% واضح او واضح خلاص. كل دول جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. ده قلنا هنتنازل ما تنتزلش في الدين مفيش تنازل في الشرع. تنازل عن حق ليا خالص اتنازل عن مالي لكن لا تنازل عن ديني ولا تنازل عن دينك. واخدين بالكم؟ طبعا الكلام ده بيدخل تحته احكام كثيره جدا. احنا الهدف هنا ان احنا نضرب امثله للقواعد الفقهيه بس ما نشرحش ايه هذه القواعد. كذلك الخراج بالضمان قاعده والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الخراج بالضمان. اما ما دام في شيء قاعد وضمنته ومسؤول عنه لو مات او هلك في ذمتك يبقى خرجه ايه؟ ليا مش كده ولا لا؟ طالما انا ضمنته بحيث لو ضاع مسؤوليتي يبقى لا يخرجه ليا. واخد بالك الخراج بالايه؟ بالضمان عشان تبقى الغنم بالغنم ما يتعرض الغنم بالغنم. وقال العزماء جرفاء جبار. العزماء جرفاء جبار يعني العزماء هذه ليس لها عقل. فلو جت جرح الانسان ما جيش انا ادفع ما دام انا ما قصرتش. ما دام انا ما قصرتش وهذه العزماء جرحتك او ضربتك او فعلت شيء حيوان من الحيوانات وانا ما قصرتش في رفاه او شيء من هذا القبيل. واحد مثلا معدي في الحظيره بتاعت واحد جوه حظيره واحد عجل ضربه قصره هل يضمنه؟ لا ما يضمنوش. ليه ما يضمنوش؟ لان اللي ضربه غير عقله. هتقول لي ما هو مسؤول عنه. طب مسؤول عنه ازاي؟ خدت اللي بكلمه. لكن لو مات واحد زي الكلب بقى ولا حاجه بقى عمر تاني. بقول لك انا بتكلم عن العزماء بتوع الضباط لما يكون ايه؟ ما قصرتش انا في حياطتها وفي حفظها. فدي احاديث وغيرها كثير جدا تعرف قواعد فقهيه. الامام ابن القيم بيقول كلمه طيبه ويقول لك واذا كان ارباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع حصول بيانهم، حصول بيانهم لانهم بشر. فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم اقدر على ذلك. فانه صلى الله عليه وسلم ياتي بالكلمه الجامعه وهي قاعده عامه وقضيه كليه تجمع انواعا وافرادا وتدل دلالتين دلاله طرد ودلاله عكس. ولا الكلام دول بيستفيد منه الاصوليون في القياس وغيره وراجع اعلام المعطلين ففيه يعني كلام الامام ابن القيم نفيس جدا. طبعا الكلام ده سواء في القران او في السنه المطهره او في اقوال الصحابه او في اقوال التابعين كان نواه لعلم القواعد الفقهيه وكذلك جاء على السنه ائمه المذاهب وتلامذتهم. ولكن لم يؤلف هذا العلم كعلم قائم بذاته الا في العصور التي قلنا فيها انها اغلق فيها ده من ايه؟ الفن الاجتهاد. واول من صنف في هذا العلم اللي هو كتاب تاسيس النظر للدبوسي الشيخ الدبوسي او الامام الدبوسي ابو زيد المتوفى سنه 430 هجريه الف كتابا سماه تكفير النظر. بناه على مجموعة أصول جمعها الفرخي الذي توفي سنة 340 هجرية، ودي كانت أول بداية لتدوين القواعد الفقهية. ويحدث في ذلك قصة عجيبة، إن هو أبو طالب الدبوسي هذا علم أنه جعل مذهب الإمام أبي حنيفة يرد إلى 18 قاعدة من قواعد الفقه. فكان بعض أهل العلم فكان يعرف ان هذا رجل ضرير، وكلهم يقعد يسمعهم بعد ما الناس تمشي بعد العشاء المسجد لوحده، بس خد الورقه حظيره ولف نفسه على حظيره وقعد يسمعهم لغايه ما ايه ما قالوا هو كتبه معاك. طبعا هذه القصه قد تكون قصه مجذوبه الا ان كتب القواعد الفقهيه تشير اليها. وبعد ذلك اكثر العلماء من التاليف في القواعد الفقهيه، سواء على المذهب الحنبلي او المذهب الشافعي او المذهب المالكي. ومن اشهر هذه الكتب الكتب المسماه بالاشباح والنظائر لابن نجيب الحنفي والامام جلال الدين السيوطي، هذا من الاحناف وذاك من الشافعيه، الف كتابين باسم واحد هو الاشباح والنظائر، وسبقهما ابن الوكيل وكذلك تقي الدين السكي بكتاب سموه برضه الاشباح والايه والنظائر. فتاره تسمى القواعد الفقهيه وتاره تسمى بالايه وتاره تسمى بالاشباح والنظائر. وفي هذا العصر مصطفى الشيخ مصطفى الزرقاء الف كتابا في شرح القواعد الفقهيه تبجاها، لان مجله الاحكام العدليه ايام الدوله العثمانيه في اخرها كان زي ما انتم عارفين كانوا بيتبنوا المذهب الحنفي، فأرادوا أن يقللوا الشريعة الإسلامية، يقللوا القانون المدني بالذات على مدى الأحناف بصورة مبسطة بالنسبة للمثقف المعاصر. فكتبوا مجلة سموها مجلة الأحكام العدلية، وكان القائمون عليها مجموعة من العلماء لجنة قامت شكلت، وجمع في أثناء هذه المجلة مجموعة من القواعد. قال شرحها الشيخ مستشير الدكتور مصطفى الزرقاء وهو شرح طيب ونفيس. بالنسبة كذلك للقواعد الفايدة اللي من وراها دي بيقول العلماء يقولون أهمية دراسة هذه القواعد، لأن من خلالها يستطيع الفقيه أن يضبط الكثير من مسائل الفقه وينظمها في سلك واحد، لأنها ترجع إلى حكم واحد ومقصد واحد. اثنين، ان الفقيه الذي يعمل من خلال القواعد الفقهيه سيطلع على الكثير من مقاصد التشريع وحكمه، فمثلا قاعده الضرر والذات وقاعده المشقه تجلب التيسير تدل على مقصد رفع الحرج في الشريعه الاسلاميه الصحه. يعني على سبيل المثال انت لما تيجي كل سؤال تجد مثلا مش حكم الفقه فيه من كتاب او من السنه، المسائل متناثره في كل ابواب الفقه، ده باب في الطهاء، ده باب في الزواج، ده باب في البيوع، ده باب في الصلح، ده باب في الرحم، ده باب في الحدود، ده باب في التعذير، ده باب في القانون الدولي، ده ابواب كتيره جدا في الفقه لا حصر لها، كبيره جدا، كتيره جدا في الفقه، مش كده ولا ايه؟ طيب كل سؤال قائم بذاته قد تبقى نظرتك للامر نظره ايه؟ جزئيه. لكن تصور بقى لما تروح مقرر كل المسائل المنصوره دي اللي بتخضع تشقيق قاعده واحده وتلاقي كلها اتجمعت وخرجت تحت قاعده واحده، قاعده واحده تناقضت جزئياتها في كل عمل زي ايه؟ عارف الجهاز العصبي بتاع الانسان؟ ودخلت كل فروع في كل جزئيه من جزئيات جسمه، صابع ايده وصابع رجله وكتفه وظهره وراسه، كل ده في اعصاب جهاز كامل خرج. فتلاقي كل الكلام ده القاعده خرجت لو تصورتها كده تصور نظري، تصور كده انها تخرج بجزئياتها. تلاقي جمعت خلاص وكل دي بقت بالنسبه ليها اعصار. يبقى دي مش قاعده واحده، والقاعده الثانيه نفس الكلام. دي الالف الفقه كله رجع كله ورد الى مجموعه من ايه؟ من القواعد. دي تنظر كده سبحان الله. هذا الرجل النبي الكفري الذي ما خط ولا كتب ولا الف ولا اطلع على تراث الاولين، ولا كان فيلسوفا ولا شاعرا ولا خطيبا لثما، ولم يكن يقرا ولا يكتب، ومع ذلك ياتي على لسانه وفي تشريع هذا العلم الرباني الذي طهره العقول. يعني انت لما تيجي تنظر الى العلماء الذين انتسبوا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدار الاجيال دي كلها تجد علماء منهم عقول تعتبر عقول خارقه. يعني انت لما تيجي تنظر الى عقول العلماء الذين داروا بهذا الدين كالامام الشافعي والامام مالك والامام احمد والامام ابي حنيفه وغيرهم وغيرهم ومتكلمين وعلماء عقائد وعلماء اللغه وعلماء الشعر كل دكتور جاي يقرا السنه والقران وتجد في الله كل من خدام لهذه الشريعه العظيمه ومع ذلك يستخرجون من درارها كلام. هذا الكلام كله مستخرج من الاحكام والاحكام دي كلها من القران مستنبطه او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعكس عنه مجامع فقهيه كامله. يعني انت لما تيجي تنظر الى القوانين الوضعيه اللي جابها ما بيضعش واحد بيضعها تفاصيل قانونيه وبيستعين بيقول لك استعنا بالقانون الفرنسي واستعنا بالقانون كذا واستعنا بالقانون كذا ويجي بعد كده جيل من الاجيال يثبت عوار هذا الكلام. وهذا القانون مليان يعني مهلهل مليان ثغرات كثيره جدا. هذا القانون ما ينفعش يعني قد يكون يصلح للفتره التي كذا كلام كثير جدا يقدم مثل هذا الشأن. وتبقى الشريعه الاسلاميه التي نزلت في الاعجاز على رجل غير مثقف، رجل لا يفيد لا القراءه ولا الكتابه، مع ان اي رسول من الرسل السابقين كما اوضحنا كانوا مثقفين ثقافه دينيه وثقافه عصريه دنيويه. عندكم يوسف، عندكم موسى الذي تربى في قصر فرعون في ايام الحضاره الفرعونيه، وعيسى عليه السلام وقد ولد في قريه بيت لحم خاضعه للحكم الروماني دوله رومانيه، وامه كانت منظوره لبيت المقدس وكان يربيها ويذكرها زكريا النبي تربيه دينيه وتربيه دنيويه وثقافه. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتلقى اي ثقافه على الاطلاق لا دينيه ولا دنيويه. ظل 40 سنه لا يقرا ولا يكتب. ما استفاد من ابيه بل ماذا ابوه قبل ان يولد، وما حتى استفاد من جده طويلا بل مات جده وهو طفل صغير، ومات امه وهو رضيعا. مش كده ولا لا؟ كل ده مفيش، ما تاثرش بحد، ما تعلمش من حد. يبقى معنى ذلك ان هذه الشريعه التي حاره العقول في استيعابها ولا تزال العقول الى الان وبين ايدينا كلام في مؤتمرات لرجال لا يؤمنون بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون رجال كبار جدا لا يؤمنون بالاسلام من الناحيه الفقهيه والناحيه القانونيه أبدا في القوانين. وقد نذكر لكم هذا في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى اسمائيل كما نقله الدكتور مصطفى الزرقاء في المدخل الفقهي العام، نقل هذا باسانيده وبتراجمه عن لغتهم. يقول ان هؤلاء كانوا يذعنون لعظمه الشريعه الاسلاميه. طب الشريعه تشوف قواعد تجد ابوك يلغيها جزئياتها، وكل ده النبي صلى ما كانش بيقول كلامه بيكتبه او بيسجله او بيسجل مثلا عشان يجي يراجع ويقول الكلام اللي قلته دوت. قد يكون كلام يقوله ويمضي الحال، ومع ذلك هذا الكلام يمتد عبر الزمان ويستنبط منه العلماء وتبنى عليه امور كثيره، وفي النهايه يخرج هذا الكلام ويخرج سر اسرار القران والسنه، اسرار الشريعه، ويبين حكم الشريعه انها مبنيه على الاحكام وشريعه معلنه، كل شيء في علمته وفي حكمه من ورائه يدركها من يدرك ويكره من يكره، وياتي من بعد دين معين من يستخرج هذه الحكم ده وراء حكمه معينه. ده له سر، وده اللي جعل القياس، لان الاحكام الشرعيه معلنه، ولو ما كانش الاحكام الشرعيه معلنه يبقى فين القياس؟ ما هو الحكم بيدور مع العله والهدى وايه؟ وعدما، فلا بد من استخراج العله، لان العله لو مش في الارض هروح في الفرع. ما وجدتش يبقى ما فيش عندي شيء اقيس عليه، يبقى لابد من عله، يبقى الاحكام معلنه. والاحكام لها حكمتها الباهره العظيمه. ونكتفي ايها الاخوه الكرام بهذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.